عن محمد بن سيرين ان ابي بن كعب رضي الله عنه اهدى عمر بن الخطاب ثمار فاكهة من بستان له فردها عمر، فقال له ابي: اترد علي ثمرتي وانت تعلم انني من اطيب اهل المدينة ثمرة؟ لماذا ردها عمر؟ لانه كان اسلف ابي بن كعب 10,000 درهم، فخشي ان تكون الهدية في مقابل القرض، مع ان هذا لا بأس به ما لم ينص عليه في اصل القرض، لا بأس به، لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ صاعا ويرد صاعين، ويصف ذلك بحسن الاداء. الاقناص الستة الربوية التي يدخل فيها الربا: الذهب، الفضة، الملح، التمر، الشعير، البر والقمح. ودي الاقناص الستة التي يدخل فيها الربا بالاتفاق، لان عصب الدنيا عليها، فأي لعب فيها يضير حياة الناس، لذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اقترض رجل منك صاع دقيق ولم يشترط عليك شيئا، أو اقترض منك 1,000 جنيه ولم يشترط عليك شيئا فأحببت أن تردها إليه، فرددتها 1,100، فهذا جائز بل مستحب، طالما أنكما لم تتفقا في أصل العقد على الزيادة. جاي ياخد 1,000 جنيه، ما تقولوش شرط ترجعها 1,100، لو اشترط في اصل القرض صار ربا، لكن اعطني 1,000 جنيه الى ميسرة، اخذتها ثم احببت ان اكافئ هذا الانسان لانه وقف بجانبي في وقت المحنة، وانا برد له 1,000، رددت له 1,100. هذا مستحب، وهذا من حسن الاداء، وذا معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض صاعا من شعير يرد صاعين، برغم ان الشعير من الاصناف الست الربوية كما ذكرت لكم. فعمر بن الخطاب خشي ان يدخل تحت القاعدة المعروفة التي اسسها هو واصحابه الكرام اخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فخشي عمر بن الخطاب ان تكون الهدية دي من اثر القرض، اذا القرض جر له نفعا وهو الهدية، فردها، برغم ان عمر بن الخطاب لو اخذ الهدية لما كان عليه اي شيء، طالما لم يشترط في اصل القرض شيئا. هذا مثلا في مزارع السمك يأتيني كثيرون يقول: اذهب لك من المكاتب، يقول لي انا على استعداد ان انا اديك 50,000، 100,000، 200,000. نظير 5% عمولة وتجيب السمك للمكتب بتاعي اوزعه، هذا ربا كالشر، هذا قرض، انت ما دخلت مشاركة ولا تجارة، انما اقرضت. فالقرض يجب ان يكون حسنا، ليس فيه زيادة ولا اي اشتراط منفعة، وليس اشتراط المنفعة يعني ان يكون مالا، لا، لو قلت له اقرضك 1,000 جنيه نظير ان تهدم لي هذا الجدار، او نظير ان تذهب الى السوق فتشتري لي كذا وكذا، كان ربا.

أن أبا بكر كان له غلام يؤدي إليه خراجة. خراج حاجة زي الجزية بيدفعها الغلام لسيده، العبد يساعد فيه نتيجة العمل، يعمل سيده له في المكتب بتاعه نصيب. فكان أبو بكر الصديق يأكل من خراج هذا الغلام، فأتاه الغلام يوما بخراجه فأكل أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا الخراج؟ فلوس دي انت عارف انا جبتها ازاي؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت في الجاهلية لرجل وما احسن الكهانة فاعطاني هذا المال. تكهنت لرجل في الجاهلية يعني اشتغل كاهن ولا يحسن الكهانة. يقول له: افتح لي ايدك سكتك ضلمة، او انت هتروح في الحتة الفلانية او الحتة الفلانية، بيخمن كده لا يحسن الكهانة. قال له: طيب اتفضل يا شيخ، هو ده اللي انت قلته ده هو الخراج. قال: فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه وقاع كل ما أكل، مع أنه بعدما أكل لا جناح عليه، لكن الذي فعل هذا هو الإيمان. لذلك نادى الله عز وجل المكلفين بصفة الإيمان في النهي عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عايزين ندخل على هذا الأمر العظيم من آيات سورة البقرة، لأن النهاردة أباحوا التعامل مع البنوك بشبهات الجاهليين التي أهدرها الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إنسان ليس موزونا، إنسان عقله في عائق، يفكر في الحصول على المال بطريقة تشبه من مس مس الجد. شوف المشروع وتعرف ان ده مشروع، مشي غير متزن، كلامه غير متزن، حركاته غير متزنة، كذلك المرابي كالمشروع. ذلك بانهم قالوا: انما البيع مثل الربا. وده الكلام اللي كثير من الناس يقوله: ما هو الفرق بين البيع والربا؟ كلاهما واحد. طب واحد ازاي؟ قال لك: 100 هسلفها ب 110، تقول لي ربا حرام، طيب بلاش. ال 100 جنيه دي ساشتري بها ثوبا وابيعه ب 110، اقول له حلال. يقول لي: ما هو الفرق؟ والعقل لا يفرق بين الصورتين، 100 ب 110 و100 ب110. كل اللي حصل انك انت دخلت الثوب في الموضوع، فالعقل لا يفرق بين الصورتين. ده النقص. طب النسيئة، هذه 100 ب110 لشهر، امهل لك شهرا في السداد بس تجعله 110، ده ربا. طيب بعتك هذا الثوب الذي هو ب110 لشهر، تقسيط بيع زي تقسيط كده، ما هو الفرق؟ تحرم الأولانية وتحل الثانية. هذا الكلام الجاهليين. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، الاثنين زي بعض. فأجاب الله عز وجل بكلمة واحدة، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. خلصت.

حلال ام حرام؟ قال حلال. قال وضعت تمرا على كشوت على ماء فصار لبيبا فقلت حرام. فمن اين الحرام ومفرداته حلال؟ فقال له ارأيت ان اخذت كفا من تبن فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال ارأيت ان اخذت كفا من ماء فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال ارأيت ان اخذت كفا من تراب فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال فان اخذت التبن فجعلته على التراب وعجلته بالماء وجففته ورميتك به اكنت قاتلك؟ قال نعم. قال كذلك. هذا كهذا، مفرداته حلال اجتمعت فصارت حراما. وانا اقول لك مثالا اخر يشبه ما قال اياس بن معاويه، هذا الطعام الذي تاكله حلال ام حرام؟ حلال. نجس ام طاهر؟ طاهر. فاذا اكلته ثم دخلت الخلاء انجس ام طاهر؟ نجس. ما الذي نجسه واصله طاهر؟ اذا دخلنا في التطريقات العقليه سنجد متسعا، ولكن اهل الايمان لا يتوقفون على فهم العقل للنص. قد يكون النص غير معقول المعنى، انت مامور به على سبيل الاختبار، هو كده وخلاص. ليه؟ من غير ليه؟ هو كده. لا يستجيب الى هذه القضية الا اهل الايمان، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الفرق بين البيع والربا؟ ان الربا حرام وان البيع حلال. كل هذا عن امر الله عز وجل. فمن جاءته موعظة فانتهى فله ما سلف. انا بذكرك النهاردة يا واضع مالك في البنك، واقول لك قول جازم غير شاك ولا متلعث، فوائد البنوك حرام قطعا، لا ريبة فيها البتة، ولا نعلم عالما افتى بحلها قط، ومن افتى بحلها فليس بعالم. كل المجامع الفكريه في القاهره وفي جدة وفي الكويت وفي الأردن وفي قطر وفي غيرها من بلاد المسلمين، في الدورات التقنية التي تعقد كل فترة، أجمعوا على تحريم فوائد البنوك. أنا عايز أرجعك بقى للأصل اللي أنت رفضت كثيرا من السنن بسبب، لما كنا زمان نعرض اي سنة من السنن يقول يعني انت صح والناس كلها غلط. عايزين نصلي سنة المغرب القبلية، هو عندهم كده المغرب غريب والمغرب جوهرة تلتقطوها، الا ادانوا الاقامة في نفس واحد، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فليه تحرمني ان انا اصلي ركعتين قبل المغرب؟ عايزين نصلي ركعتين قبل المغرب. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وسنه، يقول يعني انت اللي عرفتها وكل الناس دي جاهله ما تعرفش. فجعلوا الحق بالكيلو، بالكيلو 100 واحد يوزنوا واحد. طيب انا عايزك تستخدم الاصل ده هنا بقى. كل المجامع الفقهية قالت ربا البنوك حرام، ما عدا واحد او اثنين او ثلاثة. اوجد انزل زي ما تنزل طول عمرك. يبقى كل ده ما بيفهموش. والاثنين دول اللي بيفهمك. فينبغي عليك ان تحضر عقاب الله. شيل اموالك في البنوك فورا عندما تسمع هذا الكلام. كان قلبك يتحرك بالايمان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. له ما سلف. العلماء لهم تفسيرين في هذه الآية. منهم من قال له ما سلف اي ذنبه ساقط. لما اكل الربا ليس عليه ذنب. والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لان المخاطبين بهذا هم المسلمون الاوائل الذين كانوا يرابون قبل نزول تحريم الربا. ومن فعل الشيء قبل نزول تحريمه فلا جناح عليه. ألا ترى أن الصحابة كانوا يشربون الخمر في صدر الإسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يا جماعة حتى جاء جائن فقال حرمت الخمر. تعرفين الخمر حرمت على ثلاثة مراحل لم تحرم دفعة واحدة. اذا كانوا يصلون وهم يشربون. فلما جاء تحريم الخمر لا يقال من شربها قبل ذلك فهو آثم. لا. لا إثم قبل التحريم ولا إثم قبل الإسلام. كان كافرا يرابي في الجاهلية. أسلم قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام يهدم ما قبله. فممكن واحد يقول والله الكلام ده جميل لكن في مشكلة. والمشكلة في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت اعمالنا في الجاهليه ان اؤاخذ بها؟ فقال له من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بها ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. فالحديث معناه انه قد يؤاخذ بفعله في الجاهليه مع ان الله عز وجل قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جماعه السطحيون اللي هم برضه بيقولوا اول حاجه يعملها هو مغمض يقول الحديث ده موضوع على النبي. عايز الحديث ده كده. ده رواه البخاري ومسلم يقول يا رب ان شاء الله يكون رواه لي. مره واحد قال له رواه جبريل. خلاص. ليه؟ قال لك لانه مخالف للايه. واذا تعارض القران والحديث جاء القران طبعا. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ده نص قطعي يؤيده قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الاسلام يجد ما قبله. طيب ما ننظر ماذا قال اهل العلم في تاويل هذا الحديث. قال اهل العلم لا نعلم معنى لهذا الحديث الا ان تكون السيئة الواردة في الحديث هي الكفر. يبقى نفهم الحديث على المعنى الثاني. من احسن في الاسلام اي دام على اسلامه ومات مسلما لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن اساء في الاسلام اي كفر بعد اسلامه اخذ بالاول والاخر، لان الردة تحبط العمل، تسقطه كما لو لم يفعل شيئا وبقي على كفره الاول. بل بلغ من رحمة الله عز وجل ان من فعل خيرا في كفره فاسلم وظل على عقد الاسلام حتى يموت، اعطاه الله عز وجل جزاء ما احسن في الجاهلية وهو كافر. الدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام انه قال يا رسول الله كنت اعمل اعمالا في الجاهلية، كان يعتكف في المسجد الحرام، كان يخرج الضيف، وكان يتصدق، أذلك نافعي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كفر بعد إسلامه أخذ بالأول. ولذلك الإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المرتدين ليدلك على ان هذا الحديث المقصود بالمرتد، وليس المقصود به اي رجل يسيء اساءة بمعنى يعصي اي معصية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جاءتها امرأة أبي إسحاق السبيعي واسمها العالية، قالت ان زيد بن ارقم رضي الله عنه وهو صحابي جليل اشترى جارية مني ب800 بلا اجل، ثم باعنيها ب600 نقدا، فقالت بئسما شريت واشتريت، ابلغي زيدا انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. فقالت يا ام افلا اخذ راس مالي؟ قالت لا باس بذلك. ثم تلت قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. البيئة ده هنتكلم عليه بعد قليل، لانه فاشل في المسلمين بيع العينة. نتمم الكلام على المعنى الثاني من فله ما سلف. فله ما سلف ليس معناه ما سلف من اكله الربا قبل الاسلام، الكلام ده ضعيف. المعنى الثاني هو الصحيح، فله ما سلف من اكل الربا ولا يرده الى الذي راب معه. ادي معنى الكلام. رجل لم يكن عالما بالتحريم او بان هذه الصورة ربا، او كان كافرا لا نلزمه ان يرد الزيادة التي اخذها من الربا الى صاحبها. خلاص له ما سبب. لكن من وقت علمه بالتحريم لا يحل له. ده العين اللي احنا تكلمنا عنه منذ قليل. رجل يشتري سلعة من رجل الى اجل شهر شهرين سنة سنتين، زي ما بيسموها نظام الحر، يحرق البضاعة. بس حرق البضاعة ده على نوعين، في نوع منه حرام قطعا ونوع مختلف فيه والراجح حله. رجل عليه شيكات ولازم يسد وإلا هيدخل السجن، مفيش فلوس، يعمل ايه؟ يروح اي محل سيارات يشتري سيارة بالقسط، السيارة ب100,000 ياخدها ب100,000 ويطلع يبيعها ب80 نقدا ويقبض ال80 ويسد. قول لك تفرق شهر شهرين 3 شهور على ما يحل معاك الدفعة التانية اكون اتصرف. هي دي الصورة الجائزة، تشتري العربية والطيارة من محل يبيعها لواحد تاني خالص. خلاص ده كما قلت مختلف فيه والراجح حلو، ويسميه العلماء بيع التورق. طيب لو هو راح لصاحب المحل فقال له انا عايز اشتري العربيه دي ب100,000 لمده 4 سنين، بعد ما اتفقوا على البيع قال له بقول لك ايه، طب ما ابيعها لك تاني وتديني 80,000 او 70,000 اللي انا محتاجه. فاذا وافق فهذا بيع العينه، انك انت تشتري البضاعه بالاجل وتبيعها نقدا لنفس الذي اشتريت منه، ده محرم وهذا سبب الخراب. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وغيره من حديث ابن عمر: اذا تبايعتم بالعين بالصوره دي واخذتم اجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. تعرف اللي بيشبه المسألة دي، مجرد شبه يعني، ما يقع فيه اكثر نساء المسلمين لما يروحوا محل الذهب عشان تغير الذهب القديم وتجيب ذهب جديد. ايه اللي بيحصل في المحلات؟ تنوزن الغويشة دي وزنها، الغويشة دي 20 جرام. طيب انا عايز اشتري الغويشه دي، الغويشه دي 20 جرام. طيب الفرق كام؟ قد كده. طب هذا هو الربا بعينه، لا يحل مطلقا هذه الصوره من البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، مفيش حاجة اسمها ذهب جديد وقديم، كله في ميزان الشرع ذهب. فيبقى 20 جرام ب20 جرام وادفع الفرق، هو ده الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل لا يزيد ثلث واحدة. طيب طب نعمل ايه؟ قال لك تدخل الاول تبيع الذهب القديم وتقبض الثمن وتمسكه في ايدك، يبقى تمت البيع الاولانية. اشتري بقى، اشتري شراعا جديدة. هو يقول لك طب ايه الفرق؟ العقل بيقول انه لا فرق ان تكون النقود في يدي او في درج المحل. هو البيع يعني هو المشتري هياخدها ويطير؟ طب ما هو راجل معترف ان انا ليه عنده 500 جنيه